Thank you. كان يسيدنا الله يرحمه الله يا ابو عمر الله يا ابو عمر Thank you. عندك؟ نعم يا بانور. مين اللي عندنا هنا؟ يا رب. يا رب. Thank you.

لقد خلقنا الإنسان فليعبدوا رب